ومدام كلمة قبيحة كجدار قبيحة لتفك من فوق الأرض ما لها من فوق ينبئ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة